Inilah azan lagu Hijaz dengan variasi lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد Hey!